مسائل ينبغي أن تعلم، وهو: ما هو الموقف من دراسة المذاهب الفقهية؟ ما هو الموقف من دراسة المذاهب الفقهية؟ هذه المسألة مهمة، يحصل فيها الخلط ويحصل فيها الغلط عند بعض من يخوض فيها. ما هو الموقف من دراسة المسائل المذاهب الفقهية؟ والجواب أن هذه المذاهب الأربعة المشهورة، وهناك مذاهب أخرى أيضا لكنها اندثرت، وإن وجد ذكر أقوال هذه المذاهب في كتب الفقهاء كما يوجد في الأوسط لابن المنذر وغيره من الكتب المعتنية بذكر خلاف العلماء، هناك مذهب لسفيان ومذهب لليث بن سعد، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك لكنه ضيعه تلاميذه. مذاهب معروفة، مذهب ابن جرير الطبري أيضا، وإن كان ابن جرير في الجملة قد يعد من أصحاب الشافعي أيضا، لكن هو من أصحاب الوجوه كما سيأتي الكلام عليها في بيان من هم أصحاب الوجوه. الشاهد أن هذه المذاهب الفقهية من مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أحمد رحمه الله، كلها طرق موصلة إلى الله عز وجل، أراد أصحابها أن يتعبدوا لله عز وجل عبادة يمتثلون فيها الأوامر ويجتنبون فيها النواهي، هذا قصدهم واجتهدوا في ذلك. فمن درس مذهب أبي حنيفة بهذه النية، نية معرفة ما يتعبد به لله، أو مذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي، لم ينكر عليه وكان على خير، كان على خير. فكل المذاهب طرق توصل إلى الله عز وجل، أصحابها اجتهدوا فيها. هذا أولا مما ينبغي أن يعلم، فنحن لا ننظر إليها نظرة العداء، هذا من تشنيعات بعض القاصرين، لا ينظر إليها نظرة العداء ولا المعاداة، كلها طرق أراد أصحابها أن يصلوا إلى ربهم وباريهم فيعبدوه عبادة صحيحة. ولهذا لا مانع أن يدرس الإنسان مذهب أبي حنيفة حتى لو كان في بلاد يدرس أهلها مذهب الشافعية، لا مانع، إلا عند من لم يفهم المسألة. ولا مانع أن يدرس الإنسان مذهب مالك حتى في بلاد الحنابلة، ولا مانع أن يدرس الإنسان أي شيء، أي مذهب من المذاهب الفقهية التي عليها أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أن يتحلى بأمرين، ينبغي أن يتحلى بأمرين. الأمر الأول ترك التعصب المذهبي، ترك التعصب المذهبي، فإن أصحاب هذه المذاهب حذروا من التقليد والتعصب، فلا يجوز التعصب لا لمذهب الشافعي، ولا يجوز التعصب لمذهب مالك، ولا يجوز التعصب لمذهب أحمد، ولا يجوز التعصب لمذهب أبي حنيفة أو لغيرهم من أهل العلم في أي زمان. فالتعصب والتقليد محرمان لمن قدر على أخذ المسائل وفهمها، ولهذا لا بد من ترك التعصب. وصل الحد ببعض المتعصبة عياذا بالله إلى أن جعلوا الخلاف في نكاح الشافعي بالحنفية، هل يجوز أم لا يجوز؟ فأتى بعض المتعصبة من الحنفية فقال: يجوز قياسا على أهل الكتاب، يجوز زواج الشافعي، يجوز الزواج الحنفي من الشافعية قياسا على أهل الكتاب. وجاء في زمن من الأزمان كان في الحرم المكي أربعة محاريب، والمحاريب من الأمور التي أحدثت في الأزمان المتأخرة، محراب للشافعية ومحراب للحنفية ومحراب للمالكية ومحراب للحنابلة، فيقف الحنفيون أولا فيصلون ولا يصلي معهم الشافعية ولا يصلي معهم الحنابلة ولا المالكية، ثم يأتي المذهب الذي بعد الشافعي مثلا فيصلي ولا يصلي معه أصحاب المذاهب الأخرى، هل هذا من دين الله عز وجل؟ هذا لا شك من شؤم التعصب. على ما جعلتم، كما يقول الصنعاني رحمه الله في منظومته في قصيدته النجدية الصادقة، على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا، ونور عيون الفضل والعلم والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بلا صرحوا أنا نقابل قولهم إذا صادم المنصوص بالقدح والرد. هذه بدعة، تعصب بهذه الصورة للمذاهب بدعة نكراء أنكرها أهل العلم. الله جل وعلا جعلنا مسلمين، هو سماكم المسلمين، فهذا الذي يتمسك به يتعصب له إن صح التعبير. وأما أن يقول قائل يظهر له بالحجة والدليل خلاف قول الإمام أنا شافعي فيترك الحجة والدليل لقول الشافعي ويترك الحجة والدليل لقول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد، فهذا الذي أنكره هؤلاء الأئمة الأجلة. عندنا كتاب عظيم للإمام إسماعيل بن يحيى المزني أبي إبراهيم رحمه الله تلميذ الشافعي، قال الشافعي في المزني: المزني حافظ مذهبي. في مختصر المزني قال المزني: أما بعد فهذا ما أملاه، أو هذا اختيار أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، كتبته لمن طلب معرفته مع إعلاميه نهيه عن تقليده. أي أن الشافعي الإمام المشهور أحد كبار أئمة السنة الملقب بناصر السنة، وهو كذلك قال رحمه الله للمزني لما طلب منه أن يملي عليه وأن يذكر له ما يختاره في المسائل، قال: مع إعلاميه، أي أعلمني نهيه عن تقليده، أي لا تقلدوني فيما قلت، إنما هي آراء أقول فيها القول وقد أتركه، فإذا ظهرت الحجة والدليل فخذوا بالحجة والدليل ودعوا قولي. ولهذا قال الشافعي كلمته المشهورة محذرا من التعصب والتقليد الأعمى: إذا صح الحديث فهو إيش؟ فهو مذهبي. أي إذا رأيتم قولي يصادم حديث رسول الله وبان لكم صحة الحديث وأنه يخالف قولي وأن قولي يعارض هذا الحديث، فلا تقولوا قال الشافعي كذا وتتركوا الحديث، بل خذوا بالحديث واتركوا قولي، فإن مذهبي هو الحديث الصحيح. ولهذا هذا شأن المحققين من أهل العلم، لهذا المذاهب لا تكتب في حياة أصحابها، المذاهب تكتب بعد موتهم لأجل احتمال أن يغير العالم قوله فيأخذ الآخذ عنه ثم ينسخ العالم ذلك المذهب والاختيار. والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي توفى سنة 400 من أئمة السلف ومن أئمة أهل الحديث ومن أئمة السنة، فمذهبه هو مذهب أحد مذاهب أهل الحديث مع مذهب مالك ومذهب الشافعي. ولهذا نقول اليوم من يقرأ كتب الشوكاني الإمام المعروف لا ينكر عليه ولا يثرب عليه، لأنها طريق إلى الله عز وجل، ولا يشنع عليه، لا كما يفعل بعض المتعصبة ويشنعون على من يقرأ كتب الشوكاني أو يقرأ كتبا في مذهب أحمد بن حنبل أو نحو ذلك، يغضبون لذلك، وهذا الغضب في غير محله، غضب في غير محله ناتج عن عدم فهمهم لفقه الأئمة الأوائل. الأوائل نصوا على ترك التخليد. قال الفلاني: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: لا ينبغي كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم: والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني جميع ذاك بل أصل ذاك فاطلبوا دينك، لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كل الأئمة مجمعون على هذا. ولهذا لا يجوز لأحد إذا قيل له إن هذا القول يخالف السنة الصريحة أن يقول: قال فلان من الناس من الأئمة الأجلاء بكذا، فيعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. هذا لا يحل ولا يجوز، وهو من الأمور المخالفة للدليل. ولهذا الأئمة يردون بعض المذاهب ولا ينكر عليه. فالمزني تلميذ الشافعي خالف الإمام الشافعي في مسائل معروفة خالفه فيها، سيأتي معنا في باب الاستنجاء مسألة منها وينبه على غيرها في موضعها. وكذلك النووي رحمه الله، وهو من محققي المذهب، هو وعبد الكريم الإمام عبد الكريم الرافعي رحمه الله أيضا، هما يعتبران شيخا المذهب لأنهما حققاه ونقحاه. ومع ذلك توجد للإمام النووي اختلاء مسائل خالف فيها الشافعي، كمسألة السواك بعد الزوال. مذهب النووي رحمه الله أن هذا جائز وأنه مذهب الشافعي، لأن القول بكراهة الاستياك بعد الزوال نسب إلى الشافعي، وكبار النقلة كالترمذي ينقلون عنه جواز الاستياك للصائم في سائر النهار. فأخذ النووي بالحجة والدليل وترك المذهب في مسائل معروفة، ولهذا من درس هذه المذاهب من غير تعصب وإذا بان له الدليل أخذ بالدليل، وإذا علم الحجة أخذ بالحجة، كانت دراسته محمودة ليست مذمومة. لكن من يتعصب عياذا بالله فهذا لا ينبغي أن يعد من أهل المذهب، لا ينبغي أن يعد من أهل المذهب أو أي مذهب. كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، ولا يعد حتى في طلبة العلم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم ولا طالب علم. هذا مما لا يختلف فيه العلماء. ولهذا هذا المذهب، مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، من المذاهب القائمة على تعظيم الدليل والحجة. ولهذا ظهر أصحاب الوجوه وهم الذين أخذوا عن الشافعي بواسطة أو أكثر، يسمون أصحاب الوجوه، وهم طبقات قال أهل العلم يصعب حصرها. عدد عديد من الأئمة في مشرق الأرض ومغربها، منهم الإمام ابن المنذر، وهو يخالف المذهب في مسائل كثيرة. وكذلك الإمام محمد بن نصر المروزي أعلم الأمة بالخلاف، خلاف العلماء، يخالف في مسائل مشهورة. كذلك ابن جرير عد منهم، ويأتي بعدهم طبقة ابن سريج وطبقة أبي علي بن أبي هريرة وأبي عبد الله الصيرفي إلى عصر ابن الصلاح ونحوهم، أئمة كثر لهم اجتهادات رأوا أن المذهب يخالف فيها الدليل فتركوا المذهب وأخذوا بالدليل، بل ربما أخذوا بالمذهب القديم لأبي عبد الله الشافعي في مسائل تزيد على 30 مسألة، بل أكثر من ذلك، تركوا المذهب الجديد وأخذوا بالمذهب القديم لأنهم ظهر لهم أنه راجح وأنه أقوى. من المسائل المشهورة مثلا مسألة من مات وعليه صيام، كان قادرا على الصوم، كان قادرا على قضاء الصوم، مرض في رمضان وكان قادرا على أن يقضي الصوم بعد رمضان فتهاون فيه حتى مات، مضت مدة كان يسعه فيها القضاء فتهاون. المذهب القديم للإمام الشافعي أن على هذا أن يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، لما جاء في صحيح مسلم وغيره من مات وعليه صيام صام عنه وليه. المذهب الجديد خلاف ذلك، يأتي ابن الصلاح رحمه الله في فتاويه مثلا ويقرر أن الصواب في المسألة هو المذهب القديم للجديد، لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إلى أن قال ولا تأويل له يفرح به، أي أن من عارض هذا الحديث مهما حاول في التأويل لا يوجد له تأويل سائغ يقبل منه رحمه الله. وجزم النووي في المجموع أن هذه المسألة القول فيها عند المحققين أن عليه صيام، أن على وليه أن يصوم، هذا من باب المثال، هناك أمثلة كثيرة لمثل هذه المسائل. فالحاصل أن دراسة المذاهب أمر سائق وأمر متداول إذا تجرد عن التعصب، هذا الأمر الأول، وإذا كان الدارس والمعلم إذا ظهر له الدليل ترك المذهب وأخذ بالدليل، أي الدليل الواضح، لا سيما إذا وجد من أصحاب الوجوه أولئك الأئمة الذين هم من أهل الاجتهاد من قال به، وهكذا إذا وجد أئمة آخرين يتجرد لله سبحانه وتعالى ويأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بكلمة لابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال كلمت بعض المتعصبة المذاهب فقلت له إن مذهبكم في المسألة كيت وكيت يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تأخذ بالمذهب؟ قال لا بل آخذ بالمذهب. قال قلت له المسألة بحالها كما هي، أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أمامك وخاطبك في هذه المسألة التي يخالف مذهبك فيها حديثه وسمعت بأذنك منه ذلك الحديث، أكنت تترك حديثه لأجل المذهب؟ قال لا والله لا أتركه. هل فهمنا المسألة يا إخواني؟ قال لا أتركه. قال ابن القيم فقلت له فما الذي نسخ ذلك بعد وفاته؟ قال فوضع إصبعه على فيه وقال ها وسكت، وضع إصبعه على فيه ثم قال ها. إيش معنى هذا الكلام عندك يا أخانا؟ ذهل، يعني لو سمعت من الرسول هذا الحديث تعمل به ولا تتردد، لكن بعد موته إذا رأيت الحديث يخالف المذهب مثلا تأخذ بالمذهب وتترك الحديث؟ قال فوضع إصبعه على فيه وقال ها. ولهذا الشافعي يقول إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله فاضربوا بقولي الجدار، هكذا قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. وكان من أعظم الناس تعظيما للسنة. قيل له بمسألة أتأخذ فيها بالحديث؟ قال سبحان الله، أرأيت علي زنارة، يعني الزنانير التي الشعر الذي يفتله اليهود من أجل، يعني أنا يهودي كيف لا أخذ بالحديث، كيف لا أخذ بالدليل؟ لهذا جرى المحققون من علماء المذهب على التجرد لله عز وجل، وهذا الذي سنجري عليه في هذه القراءة إن شاء الله تعالى، ونحرص على ذكر من قال الخلاف من أئمة الشافعية، ليعلم أن هذا قول في مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. وهكذا نوصي أنفسنا ونوصي السامع ونوصي من سيأتي أن يكون فهمه للمسائل فهم تجرد، وأخذه أخذ إنصاف وليس أخذ تعصب واعتساف، فإنه لا يبارك له في العلم. من أراد أن يبارك له في العلم فليلتزم بحلية الإنصاف، وليتجنب حلية الاعتساف والظلم والتعصب. بعض الناس الآن يشنع على مخالفه، مثل الشوكاني مثلا شنع عليه بعض الناس للأسف، شنعون حتى قالوا ظاهري المذهب، وهذا أمر عجب. الشوكاني يرد أصولا ويرد فروعا باجتهاده، وهو من أهل الاجتهاد، خالف فيها أهل المذاهب الدليل عنده في نظره، فكيف يتعصب لمذهب ابن حزم أو لمذهب الظاهرية؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. نحترم الأئمة ونعذر المجتهدين أيا كانوا في أي زمن كانوا، نعذرهم ونحترمهم، ولا نفعل كما يفعل المتعصبة كالكوثري مثلا، إذ نقل كلام العاملي الرافضي الذي حكم بردته عند كثير من أهل العلم، إذ كفر الشوكاني. كل هذا سببه التعصب عياذا بالله، تعصب عياذا بالله، يفعل العظائم، نسأل الله العافية والسلام. في أبو الحسن الكرخي من علماء الحنفية قال كل حديث، قرأته في بعض كتبه، كل حديث يخالف قول أبي حنيفة فهو إما لا يثبت وإما منسوخ، نسأل الله العافية والسلام. كل حديث جعل قول أبي حنيفة أصل، وجعل الأحاديث فرعا يعود إلى أصل هو قول أبي حنيفة، هذا التعصب، نسأل الله العافية والسلام. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالأصل أن هذه المذاهب طرق موصلة إلى الله عز وجل من غير تعصب ولا اعتساف ولا هجوم على من خالف المذهب، بل كلهم إخوة وأحباب، وكلهم على خير، وكلهم في هدى، وكلهم في صلاح. نترحم عليهم ونحترمهم ونقرأ كتبهم ونستفيد منهم، وبأبصارهم نستضيء ونفهم المسائل ونفهم الأدلة ووجوهها، ونفهم الراجح من المرجوح، فنحن لهم تبع، نحن لهم تبع. هذه مقدمة يسيرة في بيان هذه المسائل المهمة. وليست هناك علاقة أيضا من المسائل، هل هناك علاقة بين مذهب الشافعي والتصوف؟ الإمام الشافعي كما في آداب ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم يقول: لو تصوف الرجل أول النهار لجاء آخره وهو أبله. ويقول: صحبت الصوفية فما استفدت منهم شيئا إلا كلمتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني أن باطلهم وأخطاءهم كثيرة، ووجد عندهم من الحق مثل هذا، والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. ولهذا هناك مباينة في المذهب. فالمتقدمون لم يكونوا صوفية ولا أشاعر، كما نص على ذلك أبو حامد الإصفرايني من أئمة الشافعية الكبار، نص على أن الشافعية يأنفون من ذكر مذهب الأشعري ولا يعدون الأشعري منهم، هكذا قال أبو حامد. قال: وإذا ذكروه في كتبهم ميزوه فقالوا: قال الشافعية كذا وقال الأشعري كذا. هكذا قال أبو حامد الإصفرايني رحمه الله وغفر له، من أئمة السلف الذين كانوا يتمسكون بالسنة تمسكا شديدا، لعلنا نقرأ شيئا من كلامه في حينه. وهكذا ذكره ما ذكره الإمام أبو الحسن الكرجي رحمه الله، أيضا هو من أئمة الشافعية نحو هذا الكلام. وهذا موجود في صنيع أبي إسحاق الشيرازي وهو من أئمة أهل السنة ولم يكن أشعريا، إذا ذكر مذهب الأشعري قال: وقال الأشعري، يميزه عن مذهب الشافعية. والكلام له ذيول في هذا الباب كثيرة تحتاج إلى ذكر وإلى بيان، مما سيأتي معنا مثال في باب المياه. يقول الغزالي أبو حامد: ليت الشافعية أخذ بأصل مالك في المياه.